بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله من الإخوة والأخوات طلاب وطالبات العلم، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلنا في المرة السابقة إلى آخر كلام القاضي رحمه الله عز وجل على الرواية بالمعنى، وختمها بقول القاضي عياض رحمه الله الجميع: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. ثم استمر في الكلام والتذكير، فما زلنا نتكلم عن السبب السابع من أسباب رد الحديث وعن التفريعات المتعلقة به، وهو مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه في الرواية. وسيبدأ الكلام الآن على غريب الحديث. غريب الحديث أيها الأحباب هو علم مهم من علم الرواية ومن علم المتون، وهو يتعلق بالألفاظ التي يقل دورانها على الألسنة ويقل استخدامها بين الناس، فيخفى معناها على من لم يطلع على شرحها وتفسيرها. قال رحمه الله: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتاج طالب العلم النبيه الذكي المتابع الحريص إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. هناك كتب كثيرة جدا ألفها العلماء في هذا الباب لييسروا الطريق لطالب العلم لفهم الألفاظ الغامضة الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ككتاب أبي عبيد الله القاسم بن سلام، وهو غير مرتب يعني على الحروف، وقد رتبه الشيخ موفق بن قدامة على الحروف اللي هي حروف المعجم أو حروف الهجاء وليست الحروف الأبجدية أبا جده وزن إلى آخره، إنما هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء. وطبعا يجمل ويجب على طالب العلم أن يحفظ ترتيب هذه الحروف التي هي حروف الهجاء ليتمكن من الاستفادة من كثير من دواوين السنة بأسرع وقت، لأن الوقت ثمين، فإذا لم تحفظ خسرت كثيرا من الوقت في البحث. هذه الكتب أحبابي كثيرة، ذكر منها الحافظ هنا مجموعة. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، الفائق في غريب الحديث. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هذا في الحقيقة هو أوسعها وأفضلها. قال الحافظ: وكتابه أسهل الكتب تناولا، يعني ترتيبه، مع إعواز قليل فيه، يعني لعل الحافظ يشير إلى الاستيعاب المطلوب لكبار العلماء وللفطاحلة. أما بالنسبة لأمثالنا في الكتاب في الحقيقة مفيد جدا ونافع جدا، وأوصي به طلبة العلم، وهو في 4 مجلدات. هناك كتب أخرى في هذا الباب، منها كتاب الخطابي غريب الحديث الخطابي، ومنها أيضا مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض، وهو من أبدع الكتب في هذا الباب، ومنها غريب الحديث للحربي وللأصبهاني وللسرقسطي وغيرها، كتب كثيرة جدا. أوصي إخواني بمحاولة الاطلاع ولو على كتاب واحد من هذه الكتب في المكتبات العامة أو على النت يوجد بعضها أيضا. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. هذا العلم أحباب يسمى علم مشكل الحديث أو مشكل الآثار، يعني الألفاظ المشكلة، إما في الجوانب الاعتقادية كحديث مثلا سورة الرحمن وحديث القدم وحديث الوجه ونحو ذلك، أو الأحاديث المتعلقة ببعض المصطلحات الفقهية مثل المصرات مثلا وغير ذلك. ألف فيه العلماء كتبا متعددة، منها كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي، وهو كتاب جميل، وأيضا شرح مشكل الحديث للإمام القصري، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مختلف الحديث لابن عبد البر. أيضا أوصي الإخوة والأخوات الذين عندهم حرص ورغبة في التوسع والتخصص مستقبلا في علم الحديث أن يطلعوا على هذه الكتب، ففيها فوائد كبيرة. ثم انتقل الحافظ بعد ذلك إلى الكلام على السبب السابع من أسباب رد الحديث، وهو الجهالة بالراوي. وأذكر الإخوة بأن الإحاطة بالصورة الكلية وبهذه الأسباب، أسباب الرد في مواضعها وما يترتب عليها، أمر مهم جدا لاستيعاب التفاصيل. قال: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. السبب الأول الجهالة، قال: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، يعني يشتهر عند الرواة وفي المصنفات بواحدة فقط من هذه الصفات، أو من هذه واحد فقط من هذه النعوت، فيذكر في موضع من المواضع بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. إذن الصورة الأولى من هذا النوع هو أن تكثر الألقاب والنعوت والصفات والأنساب للراوي، ولكن يشتهر عند المحدثين وعند الرواة وفي المصنفات بواحد من هذه النعوت، فإذا ذكر بغيره لم يعرف، يظن أنه شخص آخر، فيحصل الالتباس ويحصل الجهل بحاله. ولهذا نحتاج إلى العودة إلى المصنفات التي تبين هذا النوع. وهذا أيضا وجه آخر من أوجه حماية الله عز وجل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بذله أهل العلم من التتبع للرواة ولألقابهم المتعددة جدا بأسانيدها، ثم أن يميزوا بينها في هذه الأسانيد. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الجمع أن تجتمع النعوت في راو مع تفرق الأشخاص، أو مع اتحاد الأشخاص، يعني جمعها أو تفرقها في شخص واحد أو أشخاص متعددين. قال: أجاد فيه الخطيب البغدادي كما تقدم، يعني ألف في كل علم تقريبا في هذا الباب. قال: وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري نسبة إلى صور. عبد الغني بن سعيد ألف كتابا جميلا هو المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، يعني ما يأتلف يعني في شخص ويختلف في الألقاب، أو ما يأتلف في الخط وطريقة الكتابة ويختلف في النطق، وهي أنواع متعددة. قال: ومن أمثلته، من أمثلة هذا النوع، محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر. عوض ما يقول محمد بن السائب بن بشر، قال محمد بن بشر. وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، ولا يفرق، ولا يستطيع الوصول إلى حال أو أحوال من ظنهم جماعة وهم واحد. فاللقب أو اللقب أحبابي في عند المحدثين مثل مثلا الأعرج أو الأخطل، والنسب كالكلب هنا أو التميمي، هذه أنساب. والكناء هي ما كان يعني مسبوقا بأب أو أم، يعني أبو النضر أو أبو سعيد أو أبو هشام كما هو الحال هنا. قال: هذا يعني الأمر الأول في هذا الباب. الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، ليس عنده رواية كثيرة. قال: فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، الوحدان بضم الواو، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. هذا علم أيضا دقيق، وقد صنف فيه العلماء وجمعوا الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. قال: ولو سمي فممن ولم يروي عنه واحد، ولم يروي عنه إلا راو واحد، ولو سمي، يعني حتى لو ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. قال: فممن جمعه مسلم، الإمام مسلم عنده كتاب الوحدان، وكذلك الحسن بن سفيان وغيرهما. قال: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، لا يسميه أصلا لسبب من الأسباب، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. طبعا هذا النوع من العلم يسمى المبهم، من أبهم يعني أغفل ذكر اسمه ولم يسمى. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، يعني ندرك هذا الأمر بأن يرد من طريق آخر، أو بأن ترد قصة أو أمر آخر يثبت تسمية هذا الشخص المبهم. ولهذا لابد من العودة إلى علم صنف فيه أهل العلم في هذا الباب، وهو علم المبهمات. قال: وصنفوا فيه المبهمات. من الذين صنفوا في هذا الباب الإمام العراقي، كتابه جميل اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وكذلك صنف فيه ابن بشكوال الغوامض والمبهمات، وكذلك صنف فيه عبد الغني بن سعيد المبهمات كذلك، ويعني الإمام النووي أيضا صنف فيه كتابا جميلا سماه صدور الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. هذه كتب لو رجعتم إلى واحد منها أيضا ستجدون ما يسركم من ذكر أسماء من أبهم في كثير من الأسانيد. قال ابن حجر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه يعني لم يذكر لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ يعني المبهم أغفل ذكر اسمه، فمن باب أولى ألا تعرف حاله من حيث التجريح والتعديل. قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. هذا يعني تفريع آخر، الأول أنه لا يقبل خبر حديث المبهم مطلقا، الثاني قال حتى لو أبهم بلفظ التعديل. ما معنى هذا الكلام؟ قال كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، هو يعني يوثقه، لكن لا يقبل على الأصح في المسألة. قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، يعني المسألة فيها خلاف، لكن الأصح الذي عليه جماهير المحدثين أن من أبهم بلفظ التوثيق دون ذكر اسمه فإن روايته لا تقبل. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. إحنا لم نقبل المرسل، أو المحدثون لم يقبلوا المرسل، لأن من أرسله أغفل اسم من أرسل عنه ولم يذكره أصلا. قال: ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. ولو أرسله عدل ثقة يعني مرضي الخلال والخصال فإنه لا يقبل، وهذا قول الجمهور وهو الأصح. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. هذه يعني حجة ذهب إليها بعض الفقهاء يعني كمالك وغيره، ولكن في الحقيقة عند ما نعرض الأمر على دقائق علم الحديث ونعود به إلى أصوله، فإنه لا يقبل هذا الأمر لوجود الاحتمال في أن نخالف أو أن يخالف الموثق على الإبهام من وثقه بأن يكون مجروحا عند غيره. وقيل، هذا تفريع آخر، إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في المذهب. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في المذهب، وهذا الذي صار عليه علماء المذاهب وأتباع المذاهب، فوافق معظمهم مالكا في قبول المرسل. قال: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. يعني هذا المبحث في أصول الفقه وفي أصول المذاهب الفقهية. تفريع آخر قال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، إذا ذكر اسمه لكن لا نجد له راويا إلا واحدا فقط روى عنه، قال فهو مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه. طبعا تقدم معنا أحبابي تكلمنا عن الجهالة ومجهول العين ومجهول الحال وهو المستور كذا، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. إذا وثقه شخص آخر غير من روى عنه فإنه حينئذ يقبل، وكذا من ينفرد عنه على الأصح إذا كان متأهلا لذلك. هذا يدل على أن المسألة فيها خلاف قوي، فإن الأصل ألا يقبل توثيق من روى عنه وحده، لكن المسألة خلافية في حال تأهله للتجريح والتعديل. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق هو مجهول الحال وهو المستور. إذا روى عن الراوي اثنان ولم يوثق، طبعا مسمى اسمه موجود وروى عنه اثنان لكن لم يوثق، فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. ابن حبان مثلا يعني يذهب إلى التعديل، وصار في كتابه الثقات على هذا المنهج، ولكن جمهور العلماء يخالفون، يعني أن الأصل العدالة إذا لم يوفق، لكن الأصل على العدالة هنا في موضوع التدين وليس في موضوع الرواية، وكذا في موضوع الشهادة، وهذا من المسائل التي تختلف فيها الشهادة عن الخبر. هناك عدة أوجه في الفروق بين الشهادة والرواية، فالرواية لابد فيها من التعديل وبيان العدالة للراوي، أما العدالة المتعلقة بالصناعة الحديثية، أما الشاهد فتقبل فيه العدالة المطلقة. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، يعني الإمام الجويني، وهو أصولي كبير من كبار علماء الأشاعرة وكبار الأصوليين. قال: ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. طيب أحبابي، هذا دليل على الخلاف في هذه المسألة، والقول بالتوقف هو يشبه القول بالرد. عندما نتوقف في رواية شخص هو يشبه القول بالرد، إلا أن الرد يعني جزم وغلق لملف الموضوع مطلقا، والتوقف هو غلق مؤقت لهذا الملف إلى أن يأتي ما يؤيد القبول أو الرد. وأما قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، فأهل العلم أحبابي على أن من عدل وجرح، إذا كان الجرح غير مفسر، يقول هو ضعيف، لكن لا يوضح لنا لماذا هو ضعيف، فحينئذ يقدم التعديل. فإذا كان الجرح مفسرا موضح الأسباب قبل أو قدم التجريح، يعني يمكن واحد يكون عنده مشكلة مع شخص يقول هو ضعيف وخلاص، لكن نحن نريد الأدلة، وبها يعني ينهى الخلاف. فإذا كان الجرح مفسرا قدم الجرح على التعديل، إلا باستثناء أن يطلع عليه المعدل ويرده. يقال مثلا كان يشرب الخمر، يقولهم وقد علمت توبته بكذا وكذا، أو يعني كان مثلا عنده اختلاط فيقال وقد يعني برئ ويعني عاد إلى حالته وشهد عليه بذلك الشهود أو كذا يعني. إذن إذا كان الجرح مفسرا يقدم إلا إذا اطلع عليه المعدل وأبطله بحجة. طيب قال: ثم البدعة وهي السبب التاسع. البدعة أحبابي هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق. المكفر كاعتقاد الرافضة مثلا بأن القرآن الذي عندنا ناقص، أو اعتقاد غلاة الصوفية بموضوع الحلول والاتحاد وقدرة الموتى ونحو ذلك من الأمور، أو بمفسق. المفسق هو أصحاب، يعني ما عليه أصحاب الفرق المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والشيعة فيما لا يصل إلى درجة التكفير. وأيضا المفسق يمكن أن يكون بالتلبس بالكبائر، لأن المتلبس بالكبائر يعني فاسق حتى يتوب من كبيرته. فإذا ما يستلزم الكفر تقدم، وما يستلزم الفسق نوعان، نوع اعتقادي كأصحاب الفرق المبتدعة فيما لم يصل إلى درجة التكفير، ونوع عملي، فسق عملي، فسق اعتقادي وفسق عملي، وهو التلبس على سبيل الاستمرار والكثرة بالمفسقات من الكبائر. هذا إذن قال: فالأول لا يقبل صاحبها أو لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور أهل العلم ممن عندهم يعني باع في هذا الباب وتمكن منه، يردونه مطلقا. وقيل، وهو قول ضعيف جدا، إنما ساقه القاضي لوجود من قال به وإن كان شاذا، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولا يقبل. قال: وقيل يقبل مطلقا، هذا مردود. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا ضعيف جدا. قال: قول القاضي هنا الذي سأقوله، قول الحافظ ابن حجر الذي سأسوقه الآن، هو ينبغي أن يوضع في إطاره، وهو الخوف من أن يتراشق أهل الإسلام بالتكفير فتكفر كل طائفة الأخرى، وبالتالي ترد كل طائفة حديث الأخرى أو يرد حديث الجميع. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. معنى هذا الكلام مش ليس كما يظن البعض أنه ممكن يكون كافر ببدعته ويقبل، لا، إنما المقصود حتى تثبت عليه، أي لا بد من أن تثبت عليه بدعة الكفر أو البدعة المكفرة حتى نرده، لأنه إذا لم نتثبت، قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق أي دون تثبت لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. يعني الذي نكفره هو الذي يثبت عليه الكفر بما يستلزمه الدليل الشرعي، فلو أنكر المتواتر من الشرع أو المعلوم من الدين بالضرورة فهذا طبعا يكفر، وكذا من اعتقد يعني عكس ما يعتقده الشارع ودل على اعتقاده وأمر الناس باعتقاده فكذلك يكفر. يعني يريد أن يقول أننا نكفر من كان تكفيره واضحا وضوح الشمس بالأدلة، ولا يطلق الأمر على عواهنه. ويعني طبعا هذا يذكرنا بضرورة التحوط في هذه الأيام، خاصة في هذا الباب، فإن هذه الأسماء والأحكام باب عظيم من أبواب الشرع، والمزلق فيه خطير، ولأن تخطئ في يعني عدم الحكم أولى، بل لا مجال لأن تقارن بينه وبين أن تخطئ في الحكم، ولست مكلفا بأن تتتبع أحوال الناس فردا فردا لتطلق عليهم مثل هذه الأحكام. والسعيد من عرف قدر نفسه وما هو مقدم عليه في هذه الدنيا وفي الأخرى. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة، يعني لم يكفر، لم يرد، لم يثبت دليل على تكفيره، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله أصلا. إذن لو طبقنا كلام الحافظ ابن حجر هنا لوجدنا أن الذي يقبل قوله هو من لم يثبت تكفيره، ومع ذلك هو ورع وتقي وضابط. قال: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. النوع الثاني هو أهل البدع الذين تلبسوا بمفسق اعتقادي أو عملي ولكنهم لم يكفروا بذلك. قال: في هؤلاء خلاف حول قبول أو رد روايتهم، فقيل يرد مطلقا، قال وهو بعيد، يعني قال بعض أهل العلم برد حديث المبتدعة مطلقا، قال وهو بعيد. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قال يعني تعليل هؤلاء السبب الذي جعلهم يقبلونه، قالوا لو قبلنا روايته لا روجنا لبدعته وأعلينا قدره وشأنه، والأصل في أهل البدع أن لا يعلى لهم شأن وأن لا ترفع لهم راية وأن لا يسمع لهم قول. وقد كان الإمام مالك من أشد الناس يعني قولا في أهل البدع، وكان يمنعهم من الكلام في المساجد ويمنع من الأخذ عنهم. قال: وعلى هذا، قال ابن حجر، وعلى هذا فينبغي، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، يعني ما كان يعني مشتركا بين المبتدع وغير المبتدع لا يجوز أن يروى على هذا. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا قول آخر أيضا ضعيف، يعني القول الأول ضعيف وهذا القول الضعيف، وهو يقابله في يعني التطرف. وقد قال الشاعر: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، واحد قال يقبل مطلقا واحد قال يرد مطلقا، وهؤلاء ينقصهما يعني حكمة النظر والتحليل والتفصيل. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. طبعا هذا يعني إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي ولا يروي ما يقوي بدعته كذلك، يعني هذا من ضمنه، يعني عندما نقول من لم يكن داعية إلى بدعته يعني من لم يكن مشجعا ونشيطا ومقويا لنشر بدعته، سواء كان ذلك خارج دار إطار الحديث أو من باب أولى أن يروي حديثا لتقوية بدعته. قال: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. لو رجعنا أحبابي إلى التاريخ لننظر من أول من بدأ الكذب، أول من بدأ الكذب هم الشيعة الرافضة، وقد شهد عليهم رافضي مثلهم هو ابن أبي الحديد، فهم أول من بدأ الكذب في الحديث لتقوية مقولاتهم السياسية والدينية وغيرها. ثم رد عليهم بعض أهل الفرق الأخرى، كما رد عليهم أيضا بالكذب بعض الجهل من عوام أهل السنة، وهذا يعني كله مردود على أهله وأصحابه، فإن أهل البدع يعني بهذا المفهوم خاصة المفهوم المعاصر، يعني أريد أن أقول لإخواني وأذكر نفسي ببعض الفروق بين أهل البدع القدامى وأهل البدع المعاصرين. أهل البدع القدامى كثير منهم كان عندهم شهامة وعندهم رجولة وعندهم أنفة، ويعني لم يكونوا بالتعصب الشديد، طبعا أنا أقول كثير لا أقول الجميع، لم يكن عندهم التعصب الأعمى الموجود الآن لدى الرافضة وغيرهم من أهل البدع، وخاصة الرافضة وغلاة الصوفية من الأحباش وغيرهم، يعني لم يكن مثل هذا عند المتقدمين. فكان يعني كثير منهم لا يكذب، وكثير منهم عنده شبهة، بمعنى أنه يعني شبهة حقيقية، فإذا نوقش قد يعود. وهؤلاء مع تأكدهم يعني المعاصرين من الشبه، من أن الشبه واهية، فإنهم يتنطعون ويردون الدليل، وهذا فرق كبير بين رجولة وشهامة القدامى ولو كانوا مبتدعين، وبين صلافة ولدد المعاصرين من أهل البدع. قال: وأغرب ابن حبان فدع الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. إذن ابن حبان قلنا أنه متساهل في موضوع التعديل عموما، وقد أودع في كتابه الثقات كثيرا ممن جرحهم أهل العلم، وهو هنا يرى أن الداعية، أن المبتدع بدعة مفسقة إذا لم يكن داعية قبل مطلقا، وهذا في الحقيقة يعني فيه تفصيل، وهو ألا يعرف بالنشاط في تقوية بدعته، وألا يروي ما يؤيد بدعته، فهذا هو الصواب أو الأصوب في هذه المسألة. قال: وأغرب ابن حبان فدع الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. قال: نعم، الأكثر، أكثر العلماء يعني، وهو قول الجمهور، على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المذهب المختار، المذهب الأقوى المختار عند المحدثين هو هذا. قال: وبه صرح الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود، والإمام النسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، يعني يصفون طبعا السنة بالحق ومذهب أهل الحق بالحق، ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة لا يكذب، فليس من حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه غير ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. إذن يعني قال إذا كان زائغ عن الحق لكن لا يكذب ولا يروي ما يقوي بدعته، ولا أيضا ينكر ويكون ممن أنكر عليه نشاطه في بدعته، فإن حديثه يقبل. قال ابن حجر: وما قاله متجه، يعني له وجه وفق الضوابط وفي إطار القواعد. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، يعني حتى لو لم يكن داعية وروى الأحاديث التي تروي يعني ما يقوي بدعته فإنها ترد عليه. ثم انتقل الآن إلى السبب العاشر. قال: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطائه. إذن سيء الحفظ، هو الحفظ مراتب، ويعني قد يكون عنده قلة حفظ، وقد يكون عنده كمال حفظ، وقد يكون عنده سوء حفظ، وقد يكون سيء الحفظ، وهذه درجات متفاوتة، فإن يعني سوء الحفظ أيضا فيه مراتب. قال إذا ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، إذا ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ كان هذا في إطار القبول وإن لم يكن في درجة الكمال من الحفظ والضبط، لكن إذا ترجح جانب الخطأ على جانب الصواب عند ذلك دخلنا في باب المردود وليس في باب المقبول. قال وهو على قسمين، هذا الأمر الذي هو سوء الحفظ على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، إذا كان سوء الحفظ ملازما له فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، هذا طبعا على رأي البعض لأن تقدم معنا أن الشاذ هو رواية الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو رواية المقبول اللي هو التعريف الأوسع مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، وأطلق بعضهم الشاذ على الشخص الذي لازمه الحفظ، لازمه سوء الحفظ وترجح خطأه على صوابه في كل مروياته، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي. هنا المسألة مسألة يعني طرو، يعني حدث بعد أن لم يكن، حدث سوء الحفظ بعد أن لم يكن، وهذا أمر يتعرض له معظم الناس عند الكبر، يعني يصبح النسيان أكثر إلى أن يصبح الإنسان قد لا يتذكر شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الدارين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعقولنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما حيينا. قال أو إن كان سوء الحفظ طارئا، يعني حدث بعد أن لم يكن على الراوي، إما لكبره، السن له أثره، أو لذهاب بصره، إنسان كان يعتمد على مصادره أكثر من اعتماده على حفظه فذهب بصره واختلط أمره، أو لاحتراق كتبه، احترقت كتبه وكان يعول عليه كما حصل لعبد الله بن لهيعة المصري، أو عدمها، يعني ضاعت أو أتلفت أو كذا، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. المختلط من الرواة أحبابي هو من تغير حاله في الحفظ لمروياته بعد أن كان حافظا متقنا أو في درجات القبول، فإنه ينزل إلى الخلل البين والخطأ في روايته، وبالتالي ترد مروياته، ولا بد في هذا من التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط. وهناك كتاب جميل جدا جمع أهل الاختلاط وبين أحوالهم، وهو الاغتباط، كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، الاغتباط بمن روي بالاختلاط لصبت ابن العجمي، وهو إبراهيم بن محمد الطرابلسي من أهل القرن التاسع الهجري. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، إذا استطعنا أن نميز ما رواه قبل أن يختلط عندما كانت حاله جيدة فنقبله، وإذا لم يتميز توقف فيه، أي نتوقف في أمره إذا لم نميز حتى يتبين الأمر. قال وكذا من اشتبه الأمر فيه، لسنا متيقنين لكن يعني الأمر يدعو إلى الريبة، وبالتالي نتوقف حتى لا ندخل على الشريعة ما ليس منها. قال وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، يعرف ذلك بمتابعة أحوال من أخذ عنه في رحلاتهم وفي تواريخ الأخذ عنه وفي تنقلهم في البلدان وغير ذلك. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، إذا وقعت المتابعة، تحدثنا فيما سبق عن المتابعات والشواهد. قال ومتى توبع من كان سيء الحفظ بما يجوز به الاعتبار، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يكون هذا المتابع أعلى منه درجة في الحفظ أو مثله، لكن لا يكون أقل منه. وكذا المختلط الذي لم يتميز، وكذا المستور، أي كل هؤلاء إذا توبعوا، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، أي متى؟ عندما يعضد هذا الطريق بطرق أخرى مماثلة أو أقوى. يعني كل هذه الأنواع، سيء الحفظ، المختلط، المستور، المرسل، المدلس، إذا وجدت متابعات تقوي هذا الحديث الأصلي ويستأنس بها، فإن الحديث يصبح حسنا لغيره لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، يعني مجموع الطريقين من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. يعني إذا انفرد فإن الاحتمال يكون قابلا لهذا ولهذا، قابل للصواب ولعدمه. فنتوقف أو نرد إلى أن نجد التابع المقوي، فإذا وجدنا ما يقوي فإننا نرقي الحديث، ينجبر هذا الحديث ويرتقي إلى الحسن لغيره. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أريد أن أذكر الإخوة إلى أنه لم تبقى إلا حصة واحدة حسب ما ذكر الشيخ كمال، وهي الحصة القادمة إن شاء الله نحاول أن ننهي فيها ما يمكن من موضوع رد الحديث والمباحث المتعلقة. وأريد أولا أن أشكر الإخوة الذين أعادوا الاختبار شكرا خاصا، وكذا الأخوات. وأريد من الأخ محمد علي أن يأخذ أسماءهم، يعني يضع أسماءهم في قائمة، يعني الإخوة أنتم يعني الذين أعادوا الاختبار تعطوا الأسماء للأخ محمد علي، وأريد من الأخ محمد أن يرسل هذه القائمة بالدرجات السابقة، لأنها ليست عندي الدرجات، تركتها طبعا هناك. تعمل لي قائمة بالإخوة والأخوات الذين أعادوا الاختبار وبدرجاتهم السابقة، حتى أعرف كيف أعدل الدرجات بناء على جهدهم، بارك الله فيهم. ولا شك أنهم استفادوا من هذه الإعادة، ويعني لا شك أيضا الإخوة الذين والأخوات الذين لزمهم الإعادة ولم يعيدوا قد فرطوا في بعض من حقهم أو مما بذل لهم. الاختبار سيكون في الحديث المردود، ابتداء من الحديث المردود، ركزوا عليه تركيزا كاملا وبتفريعاته إن شاء الله عز وجل. سيكون الاختبار سهلا طبعا لكل من ذاكر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأعتذر لأنه كما قلت الشيخ كمال عندنا دائما اجتماع بعد هذه الحلقة، رغم أن صلاة المغرب تأخرت عندكم، لكن ما استطعنا أن نعدل عندنا هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. إذا كان هناك أسئلة ممكن أن ترسل بالبريد الإلكتروني إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.